مشالح من هذا النوع كلها على هذا النوع، فيقولون يصح. فإذا جاء بنوع مطابق تمام المطابقة صح البيع، وإذا جاء بنوع يختلف فلا بيع. نعم. ولا يصح بيع الموزك بأن يريه ساء مثلا ويبيعه السبرة على أنها الصبرة جنسي. هي الكومة من الحب، أقول أجيب صاع وأقول كل اللي عندي مثل هذا، يعني يكون محل فيه حب كثير، فيه بر، فيه شعير، فيه ذرة، فيه دخن، وأجيب صاع واحد وأقول الكمية اللي عندي كلها مثل هذا. فيقول لا يصح، بل يجب أن يرى الصبرة ويقف عليها. نعم. ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم. الأعمى بيعه صحيح إذا باع بضاعة، وشراؤه صحيح لأنه يعرف البضاعة بالوصف، باللمس، بالشم، بالذوق، فيعرف الصفات التي يجب أن تتوفر. نعم. بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: هل على المكي طواف وداع إذا أراد الخروج من مكة؟ نعرف الحاج إذا أدى المناسك وأراد أن يخرج من مكة فهو يطوف طواف الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. هذا سؤال تكرر أكثر من مرة، يقول لرجل توفي وله زوجة وبنت وأخ وأخوات، أفيدونا كيف نقسم التركة؟ أقول مر علينا في 3 مرات نفس السؤال هذا. قلنا الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، والأخ والأخوات إن كانوا كلهم أشقة أو كلهم لأب فلهم الباقي، وإن كانت الأخوات شقيقات والأخ لأب فالباقي للأخوات، وإن كان الأخ شقيق والأخوات لأب فالباقي للأخ، وليس لمن كان لأب مع وجود الأشقة شيئا، إذا كانوا جميعا أشقة أو لأب فهم يقتسمون الباقي. يقول: علما بأن الميت هذا تصرف في ثلث المال لصالح مسجد وخزان للماء وجعله بنظر البنت، هل هذا التصرف جائز؟ نعم، إذا كانت البنت مؤهلة فهي تكون ناظرة على وقف أبيها. وهل ينزع من الرأس لا، الثلث من الأساس، ثم بعد ذلك بعد أخذ الثلث تقسم التركة على من ذكرنا، بعد أولا يؤخذ الثلث ثم الباقي يقسم على الزوجة لا الثمن والبنت لا النصف والباقي للإخوة للأخوات والأخ إن كانوا أشقاء أو لأب، أو للأخوات إن كن شقيقات دون الأخ، أو للأخ إن كان شقيقا دون الأخوات. يسأل يقول: هل سجدة التلاوة مستحبة أم واجبة؟ نقول: لا، مستحبة. وسجود السهو للصلاة مستحب أم واجب؟ أحيانا يكون مستحب وأحيانا يكون واجب، على ما مر بنا في التفصيل في باب سجود السهو. يقول: رجل تزوج امرأة ثم طلقها، ثم زوج بنت هذه المرأة، تزوجت بنت هذه المرأة من رجل آخر، هل بعد دخول وهل فيه، هل تكون محرم؟ إذا كان السؤال هل تكون محرم، نعم تعتبر ربيبة، ربيبة للرجل الأول ويعتبر محرما لها. يقول: القول الصحيح بالنسبة لرباع مكة؟ نقول: الصحيح أنها تباع وتشترى، كما ذكرنا بالنسبة لما روي عن معاوية رضي الله عنه، ولما روي عن عمر رضي الله عنه، ولما روي عن عثمان رضي الله عنه. وأما المشاعر فهي لا يصح بيعها. إذا صلى الإنسان في أي فرد منفرد ونسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، هل يسجد للسهو أو لا؟ لا، لا يسجد، لأن الواجب قراءة الفاتحة وقد قرأها. هذا يقول: طلقت زوجتي وأنا في حالة عصبية أو غضب شديد، ونفقت ثم بالثلاث متتالية في نفس اليوم، فما رأيكم؟ نقول: مثل هذا لا يمكن أن نجاب عنه في مثل هذا الدرس، وإنما يمكن أن يسأل مكتب الإفتاء ليحصل على الجواب الصحيح إن شاء الله. هل يجوز صرف الزكاة لطلبة العلم؟ نعم، إذا كانوا فقراء فهم أولى من غيرهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.